أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتجتمع اليوم لجنة تحسين في مناقشة رسالة الدكتوراه لطالبة باحثة نصيرة بهنا، الموضوع الملقبات الفرضية لرفع استقرارية تحليلية. بالنسبة لفتحة اليوم التوحيدية مستوى تأثير نفس الأمور التي متفق عليها سبعة من قبلها ثلاثة علماء، أي من هم العلماء؟ من هم علماء الطائف والجر؟ ولا يتراجع في حالة متفق من أين نعرف؟ وزدي موزدي لا لا لا يعرف أنا أقول بتسعة أنا أقول بتسعة وأنا أقول بحداش لا أنا متفق عليها متفق أنا أدل على بحداش لا محالة هذا هو عندي إحراز عن استقرارات المينة وعرضنا، ولكن من الإحراز من أين نجحب نعرف من قادر الكتاب؟ طيب كذلك بالنسبة الأول وثاني ثم أما عاد الأول الإثنين وأما عاد الثمان في الجماع أنا أعجب كل هذه المسائل فيها خلاف فيها خلاف بين العلماء، تقول لي في الإجماع من قادر الإجماع؟ لابد الحالة هنا إجماع من قال هذا الإجماع؟ هذه حيدة مهم وسأل في مصدر الإجماع هذا لما طلب منك الشرح هذا مصدر الإجماع فقط في مصدر الإجماع ما فيه خلاص بعدين نقرره بالجوز إن شاء الله شكرا شكرا من الأستاذ عباسي الأستاذ كنا تزيدي على هذه الملاحظات المنهجية أخرى في الموضوع، فأحاول أن أكون جد مختصرا في إفشاء الملاحظات التي على الرسالة الطارئة. فأخذ المجهود المقدم من طالبة باحثة يتمثل في اتقاء مسائل الملاحظات الفرضية أولا ثم تحليلها ثانيا إضافة إلى إنشاء الجداول المساعدة على فهم تلك المسائل على نحو ما أصحت به في عنوان مطروحتها مع وضع الفهارس العلمية لها. غير أن الملاحظ في الفصل الثاني من الباب الأول الموسوم بالملقبات في باب الجد والإخوة وما عقد فيه من مباحث مطالب فروع فقرات متضمنة إيضاح مسائل الجد والإخوة وحل الألغاز غيرها، أنه مكرر من رسالة الباحثة التي قدمت بها إني درجة الماجستير، وعنوان الرسالة كان موسوم بميراث الجد مع الإخوة في الفقه الإسلامي، وهذا لا يخدش في البحث ويذكر للحفظ والاعتبار. ومن جهة أخرى أن ما اقترحت به الباحثة في عنوان رسالتها من أنها تعتمد على دراسة تحليلية المقارنة، فإن استقراءها لمسائل الملقبات وجمعه لها تشكر عليه، إلا الناحية التحليلية لم تكن تعكس صورة الدراسة المقارنة حقيقة، حتى غابت عن هذا البحث المناقشة العلمية الجادة المستقعة في الصناعة الخليجية والأصولية الضرورية لكل بحث قائم على أساس توجيه مسائل اجتهادية بعلوم الوسائل والآلات التي لا يستغني عنها باحث فضلا عن المجتهد في استرشادها للوصول إلى ثمرتها المتمثلة بالحكم الشرعي للمسألة المبحوث فيها. مع العلم أن الباحث لم يحقق التوازن في دراسة المسائل السبب فيها، وبعض المسائل توسعت في تحليلها وفي أخرى نراها دراسة سطحية في مقابلة مسائل أخرى. الطالبة الباحثة تبني على بعض الأحاديث أحكاما لم تسلم هذه الأحاديث من مقال ولم يصح منها شيء، فأما القول بأن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا لأنها جاءت من عدة طرق فليس ذلك على إطلاقه، بل مقصود أهل السماع الاختصاص بتقوية بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرق الحديث ناشئا من سوء حفظهم لا من تهمة في دينهم أو صدقهم عليه. فإذا كان الضعف مبنيا على هذه تهمة في الدين فيمكن أن يتقوى مهما كثرت طرقه وتعددت، على نحو ما بينه أهل الاختصاص كان منوي الصفير القبيل بن حجر في شرح النقطة الخاصة من إقراء الحديث. القصور ظاهر في بيان أحاديث في بيان درجة الأحاديث الواردة في الرسالة، يلاحظ أيضا في الطالبة الباحثة أنها لم تتناول الذي ينبغي أن يكون في نتائج بحثها وهو أهم ما في الباحث ألا وهو الثمرة العملية من دراسة المراقبات الفردية، كما أن الطالبة الباحثة لم تبين في النتائج أن أغلب مسائل المراقبات ما هي اجتهادات وآراء العلماء، لأن غالبها نادر الوقوع وبعضها يدخل في باب المقدرات أو الاضطرابات كمثال الملفوف والأنثى وغيرها، مع إكثارها من الألغاز في مسائل متعددة من هذه الرسالة. كذلك يلاحظ في محتوى هذه أطروحة أن الطالبة الباحثة أذهبت من الشواهد الشعرية في المتن لتصوير مسألة من الملحقات الفرضية، بل تصل إلى 37 بيتا شعريا في تصوير مسألة المشروع المتن، كما يرد فيها الإكثار من ذكر الأقوال في التعريف اللغوي مع ما يقترن بالأطروحة من أخطاء مخوية، فضلا عن اعتماد الباحثة على 27 مخطوطا وهو لا شك عدد مهم، إلى أن الأولى بها أن تحقق إحدى المخطوطات إحياء التراث وتعريفا لمؤلفيها خدمة للفرائض الخاصة وللعلم الشرعي الأعقابي. وسنبين بعض الملاحظات بوجازته وأختمها بنصيحة عن ما حول المهم. أولا صفحة 5، تذكرين حديث بعد من لم يشكر النفس من يشكر الله، حديث لكن أين تخريجه؟ ما في تخريج للحديث المطلوب، بيان تخريج الحديث ودرجة الحديث وفي كل شيء في الحديث. لا لا يستثنى الحديث، دائما بيان درجة. نعم تقول في الصفحة 6 الفقرة ما قبل الأخير، قالت وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا العلم وتعليمه، وقال في صفحة 20 أيضا وقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على تعليم أحكام الفرائض وتعليمه. هذا شيء لابد أن يكون له عمدة أو سند، واعتمدت الباحثة على حديث وارد في فضل تعلم أحكام الفرائض وهي تعلم أنه لم يصح في حديث ولم يثبت كما قال ابن حجر وغيره، لكن الباحثة ذكرت في صفحة 21 راقب من واحد إرواء الغليل للألباني وتكتت عن بيان درجة الأحاديث ولم تنبه عن ضعفها، مع أن الشيخ الألباني ضعفها جميعا كابن حجر، ولا يخفى عند أهل العلم أنه لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إذا علمه إلا مع بيان ضعفه، وإلا دخلت الوعيد بقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين، رواه مسلم. أما إذا لم يعلم ضعفه فهو آت من ناحية نسبة الحديث إليه صلى الله عليه وسلم دون علم. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث لكل ما سمع، رواه مسلم. كلها واحد كلها ولم تشير ولا واحد أنه ضعيف. لا، وابن حجر وغيره، ابن حجر كلها ضعفها، ابن حجر وفضل من الشيخ الألباني وبين سبب ضعفها في رواء الغليل، وهو من مراجعه بشكل. فتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على هذا وبالغ في الحث، يحتاج إلى مسنة مواجبة. صفحة 8 رقم 2 إهمال. هل صحيح أن المسلمين أهملوا علم الفرائض في الحكم والإفتاء؟ لا، صحيح هذا، ما فرطوا، لم يهملوا. نسبة ذلك إلى عموم المسلمين في إهمال العمل بالفرائض والإفتاء غير صحيح جدا. وهؤلاء المفرطون لم يكونوا من أهل العلم ولا القضاء ولا أهل الفقه والصلاة. طيب الذي مع هل هؤلاء من أهل الحكم والإفتاء؟ نعم، عوائد. حتى إذا قلنا أن هؤلاء من العوائد المميز، ولهذا أنا قلت إن كان هؤلاء يدعون المساواة أو يدعون إلى المساواة في قسمة المال بين الرجال والنساء، عالمين بحكم الله مبعدين له، فليسوا من الإسلام في شيء، وإنما هي ردة وأهلها يسمون مرتدين. أما الذين يعطون الرجال ويحرمون النساء إن كان على وجه الاعتداء على حقهم مع إقرارهم بحكم الله تعالى فهي معصية لا تخلو من النساء، وإن كانوا رافضين لحكم الله فالكفر مريض وليس مسلمين. صفحة 15 الفصل التمهيد. نعم، المعروف في الورود إذا احتاج إلى فصل تمهيد يصعب، ولكن ليس في كل باب يكتب أو في كل مقرر وفصل، فليكتب بربط الأبواب بالفصول والفصول بالمباحث، المباحث بالمطالب، وهكذا من باب كتابة التمهيد كعنوان، وإلا لازم في كل باب وفصل ومبحث واللاج الغافش والنزوم يحيوه. فتمهيد هنا ثم التمهيد ما يأتي في التمهيد في صفحة 93 ثم في الباب أو ثم تمهيد آخر في المطلب الثاني في صفحة 135 بعد ذلك في الفصل الثاني 204 ثم أيضا تمهيد آخر في 207 ثم في الفصل الأول من صفحة 309 تمهيد وفي صفحة 309 كل تمهيد يكتفى فقط التمهيد بالنسبة لرسالة ككل، تحتاج الرسالة إلى تمهيد للدخول أو للولوج في الموضوع يكتب فيها التمهيد أو فصل تمهيدي، ما في كل شيء يكتبون يكتب كعنوان فلا، وإنما يكتب بالرسم. فاش 63 البسيط يعني أصل مسألة أول 48 مكتوب 40 هنا بس في بس أيضا ما قد لاحظ الأستاذ، أما لو نكح الخنثى نفسه وجاء له من ذلك بأولاده يقول هذا تقديرات، يعني ليس عندها 78 الكلالة الفقرة الأولى الكلالة عند هذا اللغة. الإكثار أولا ذكر أقوال التعريف اللغوي أكثر من 4 أوراق لتعريف البيت، وأنا أرى الله أعلم ما وجه إدخال الكلالة في الملخبات، فقد ذكرت من قبل أن سبب التوكيل المسألة وهي إن لشهرتها وإما مصالحتها في أصل الأصول الفرضية وإما مذهب رجل مشهور وحكمه فيها وإما لكونه ما يستغرب. الكلالة ليست كذلك وإنما هي رفضة غريبة استعملها الشرق واختلف فيها العلماء على ضوء استعمالاتها اللغوية. العلم عندنا 4 منهم كف القول الأول والقول الثاني ونستفتيهم. القول الثالث الكلالة اسم للفريضة التي لم يجد فيها ولد ولا ولد. من ينسب هذا القول؟ ها؟ في 84 قول الثالث الكلالة اسم للفريضة. كفي قول الرابع الوقت مروي عن عمر بن الخطاب ما قبله الثاني بقول أبي عبيدة وجابر وإلى آخره، والقول القول الأول وراء القول الأول. المهم كفي الأقوال، لكن القول الثالث خادم المثل بد أن يكون إيسو أسوة بالجميع يعني 93 الآن الحديث ما في الأخير تخرج الترمذي الأخير، ما هي ضرورة الحديث؟ ضرورة الحديث ما هو موجود درجة هنا في 94 قد قال الجصاص قد اختلفوا في جزء يورث كلالة وقال إلى آخره. لما أورد الطالب كلام الجصاص في أن الجد ليس بأبي، ومعلوم أن الجصاص من علماء الأحناف وهم يجعلون الجد في منزلة الأب، وهذا مناقض تماما ما قررته ابتداء من قولها أن الجد ليس أبا بأبي المثال. لكن الجصاص أنا يرابه ومن علماء الأحناف مناقض للتدليل، هل الوالد يشمل الجد؟ ثم ذكرت أنه لا يشمله في الأصل لكن ما يشمله في النيران، استشهد لي بكلام جصاص في غير محلي. قلت في 95 لآخر والكلالة فيها لا يرث مع الابن وابن الابن ولا مع الأب، ويرث مع البنت وبنت الابن الابن، إنما هذا قول المالكية والشافعية خلاف الأحناف الحنابلة الواجب ضد الاختلاف. طيب 102 14 في بعض أن أصل المسألة سدس أو السدس الباقي وهو السدس الآن كفي طرفين طرفين النسب والثلث الباقي الثلث الباقي والثلث نسيت هو النتيجة قال أنا لا أريد شرحا وإنما كفي باجتماع طرفين. إيش هو الفرض الأول؟ هذا فرضي يعني الاجتماع فرض الأول فرض الثاني والسدس ليس فرضا ما هو نصيب. رقم 2 قد اجتمع إرهاب الشرق الثاني. هذا إنما يتم بالنظر إلى أصل المسألة. أما بالنظر إلى فرض الأم فليس حقها من الرضع عندما فرضها الثلث الكافي من أصل المسألة، وهو يمثل الرضع. فلو كان فرض الرضع فكان خلاف ما أعطاها القرآن الكريم، فالقول باجتماع رضعين في هذه المسألة ليس من جهة فرض الأم كما لا يقع. أنا كان الأولى أن تعلق على كلام الفجوري كما فعلت مع المقنن الجزائري في 1991. تفسيرين كل شيء يعني. أنا ما طلبتني في تفسير، هو قال اجتماع ربعين، قال قد اجتمع في هذه المسألة ربعان، ربع من الزوجة وربع من الأم، فتكون المسألة مستثناء من القول بأن فرض الربع لا يتكرر. احنا لا نسلم الكلام هذا، لا نسلم كلام ان فرض الربع الفرض ان فرض الربع لا يرتب. نقول احنا هل كلام زجوري صحيح؟ هذا ممكن قولي صحيح من حيث النتيجة، لكن من حيث الفرق ليس صحيح. احنا المطلوب التعليق، تعليق على هذا. مياه الأصطار الرأي المختار، قولي بعد عرض الأقوال الثلاثة صحيح هذا. ممكن تقولي صحيح من حيث النتيجة، لكن من حيث الفرق ليس صحيح. هنا المطلوب تعليق، تعليق على هذا. مئة وثلاثة الرأي المختار، قل بعد عرض الأقوال الثلاثة وأدلتها في الغراوين فإني أميل إلى ترجيح المذهب الأول هو بأدلته ولأنه من الجمهور صحر السبيل. ما أدري أنا كيف الترجيح، ما يبدو أن طالب الباحث أرجح مذهب الجمهور ولم تناقش أدلته، ولا كيف عارض الفريق الثاني والثالث أدلة الجمهور، وإنما اكتفت بمناقشة مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ومن سليم رحمه الله، ثم رجح من غير أن تذكر وجه الترجيح لا سبب له. فتأمل في الدراسة التحليلية المقارنة. طيب هنا 114 إحدى الغرائب اللي تسمى بالغراوين مع سقوط أحد أركانها وهو الأب. احنا أركانها قيمة الأب. نعم، لكن الآن نفس الشيء في 115 وتنحي الواو في ذلك وعن بن مسعود. ما 35 المطلب الثاني نحي التمنيل، هذا زايد بعدين أخرج تحت السطر الثالث. لا السطر الثاني بعد الأول، يعني الآن في التعطيل بعد المطلب الآن في التعطيل. أقرأ السطر اللي بعده كلها إذا أنا كنت كائر في الإبن. من هو الفرع الوارثي؟ نعم. هنا في 137 الفقرة الأولى في ورقة 137 لا تحتاج مدارس مشرفة إلى إصار من شواهد الشعر والإزهار في المثل في تصوير مسألة المشتركة المشرفة. العلامة رحبي بأربع بيات، أبو الكفتي بمسامي في ثمانية بيات، ابن الوردي في خمسة أبيات، الأخضر في ستة بيات، الشيخ طارق بن حسن الأزهري في ستة أبيات، عبد الله الملك ناظم الشرابية في بيتين، محمد بن واشد في ستة بيات، والمجموع التصوير المسألة في 37 بيتا شعريا، فهو غير مقبول. كذلك في 228 تصوير مسألة إدارية. لكن هذا الشيء بكله لا نحتاج إليه في الصور المسألة. شعر العين الموت شعر العين في الآية غير مضار ولم قبل رقم 2 بسطرين ولم يقل ذلك بآية العمودين. نعم أعلم أن في تلاميذ وأنا أعلم، لكن ينبغي شرح غريب المفردات على العام. العمودان هم الأبناء والآباء، ما المشكلة في الشرحين أو في الأسفل الآن سبق تخريجه. أين القصة؟ ما تبقيش أنا كذلك بعد عرض الأقوال المشتركة بيان أدلة التاريخ فإني أميل إلى ترجيح ذات التشريك إلى آخره. بعد عرضها الأدلة المستعرضة 155 الأدلة المستعرضة من خلال الفريقين خالية من مناقشة جادة لكل دليل من أدلتها والترجيح فيه نظر، ذلك لأن الطالب الباحثات نهلت إلى القول بالتشريف بدعوى تحقيق العدل والإنصاف، وهذا لا يتحقق إلا بالدليل والبراهين، ولا يتم ذلك إلا بمناقشة الأدلة وبيان قويها من ضعيفها، الأمر الذي لم تقم به الباحثة. لا ممكن ساعة شديد آخر شرط هل مأخذ أبي بكر وابن عباس هو مأخذ بقية الصحابة؟ ذلك لأن الجلد عندهم يحجب الأحمر صحب كان ينبغيكم بها ولا لا؟ اتقوا على قول ابي بكر وابن عباس وعلي وزيد به اخذ زمام الفصام. نعم انا اتفق مع من حيث النتيجه في الحكم، لكن من حيث المعهد يختلفون. نعم لكن هذا فيه ايهام العباره، كان الأولى تبيه الأسفل قال هذا من حيث الحكم أما من حيث ما أخذ سيستيشن يحتاج إلى هذا الحكم. في الجدول سلمان موسى يكتب في الأرض صحيح يكتب في الثلث المال بس هذا ثلث المال مئتين وسبعة وثمانين أولا قال زيد بن ثابت الترقيب ذلك الثلاثة الفردية بعضهم حتى ذو الفردية بعضهم رضي الله عنه يعني في الجدتين لا بالجدتين أقرأها لا قدرها فيه شيء ليش جدتين أشهر تشترين؟ الأولى يعني. أما الجدان أولا صح يا أولا مش من سعر صح عارفه؟ لا الأولين مثل هي الأوليين مثل مثل أربعة وتسعين كمبيوتر أبن مئتين واربعة وتسعين ومن هنا يتبين مئتين واربعة وتسعين ومن هنا يتبين عملان او عملين عملين ما صحتش ثلاثمئة وستة وعشرين أول شيء اثنين وستاً ولا وستون وثلاثون جداً بعدين وأختم شقيقة وستين أختم شقيقة وستين ولا وستون وستون أختم وستون ومئة هذا أصل خطأ هذا أولين كمبيوتر لا مش كمبيوتر اثنين وثلاثين نصف الشهر من اليوم يخطئ في الكمبيوتر يعني كانت حسب تنتقي ثلثان ثلثان مو ثلثان ما ادري في اخطاء كثير مهم ما ادري اذا صححت ولا ما ادري في 632 عندك قتل الخمس ثم نضرب المئة والأربعين طيب لما الجدول أربع زوجات كم لهن إذا كان عنده قوارب ثم مرة جرى على خطأ في 400 باقة صوت المسارة سيدس نعم 400 باقة واحد جلس أضع السطر الرابع أقرب ستين دينارا أو 600 دينار دينار يا ترى أو 600 ستمية ولا ستين ها كمية في الشارع أنا بعدين الوقت من 600 صحيح في صحيحنا تقدر بستمائة دينار من 60 دينار ضرب 143 43 صفر ثاني فقد ذكر وبين مجهر صورتين فقد ذكر العلماء لها صورتين لكن الفقرة الأولى مسألة الأولى أين الصورة الأولى؟ أيش نقول الصورة الأولى؟ الفقرة الأولى الصورة الأولى يقول ذكر لها العلماء صورتين صحيحين صورتين ايه يعني الفقرة الأولى الصورة الأولى والفقرة الثانية الصورة الثانية. ذكر العلماء لها مسألتين هذا مثلا ايش حتى مسألتين؟ الملحق منظومة الوسائل المهذبة مسائل الملقات هذا الملحق ليس هنا محله وإنما يكون ملحق لاحقا للبحث بعد الحاكمة والمعتاد والمقترحات لا يتخلى الموضوع ملحوظ فيه ما هنا استفاد لسيد محبوب أنا أخذ أختم بشيء من كلامي من النصيحة يعني وفي الأخير والكلام قد ذكرت في المقدمة تعليقي أن مسيرة الطالبة الباحثة ظاهر في استقراء القضايا الفرضية إنشاء الجداول المساعدة على كامل تلك المسائل مع وضع التعارف العلمية مرتبة خطيبا الإبدائيا ومشكور على هذا المجهود غير أن الناحية التحليلية بدت لنا ضعيفة لغياب المناقشة العلمية تبدأ المستطاعة الصناعة الأصولية والحديثية الضرورية لكل مناقشة مراد الأصول في إبراز الحكم الشرعي العملي فيها كما أن غالب مسائل الملقبات المستقراء هي اجتهادات فعراء العلماء غالبها نادر الوقوع أو غير ممكنة الوقوع المبنية على رأي التقديري أو الفقه الافتراضي مع إقحامها في الأطروحة العديد من الشواهد الشعرية والألغاز في شكل أبيات شعرية بمسائل متعددة شاملة معظم الرسالة هذا وحقيق بالتنبيه أنه يقرأ شرعا الكلام في مسائل بعيدة الوقوع أو مستحيلة الوقوع وخاصة إن وردت على وجه التعنت والتسلل ذلك لأن معظم هذه المسائل هي من قبيل الاجتهاد الرأي وإنما يجوز ذلك للحاجة أو الضرورة وإن تفي الحاجة إلى مثل هذه المسائل وقد أخرج أبو داود الإمام أحمد من حديث معاوية رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن الأغلوطات وهي المسائل التي يغالط بها من المسائل المشكلة لتشويش فكر العالم ويستنزل رأيه أو يستفسر رأيه وهذا الحديث إن كان ضعيف السند إلا أنه صحيح معنى يشده ما ثبت عن السلف ذمهم بالغلوطات فشرح الأوزاعي بأنها جواز المسائل كما يكره من جهة أخرى للعامي والمستفسر السؤال عنها لأنها لا تعنيه بحال في سلوك ولا في عمل فقال عليه الصلاة والسلام من حسن اسمه المرء كرهه ما لا يعنيه لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون الكلام عما لم يقع من النوازل ورأوا أن الاشتغال بذلك من الجو والتعمق في الدين لكونه غير نافع الاشتغال بما لا ينفعه مضر ومنهم عنه الواجب الإعراض عنه والحرص على ما ينفعه بقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعه عند الله ولا تعرف ومثله الاشتغال بالألغاز الشعرية وغيرها مما يترتب عليه من إعصار الطاقة الفكرية الواجب صرفها فيما يصلح به دينه ودنياه هو مسؤول فوق ذلك عن إضاعة الوقت والمجهود كما في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره في مفناه عن علمه فيما فعل وعن ماله من أين استدعى فيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلغ وأختم كلامي بقول ابن القيم رحمه الله إنما كان يعني الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في الواقع من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المخدرات والغرطات وعضل المسائل، ولم يكونوا يشغلون بكثرة المسائل وتوليدها. كان همهم محصور على تنفيذ ما أمر به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء من تبدأ نفسكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن فدلكم عفى الله عنها الله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم أسباب يكفي. ولم ينقطع حكم هذه الآية، لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال إن بدا له سأله ليستعفي ما أمكنه ويأخذ عفو الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.